الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكر المصنف عن هذه الأمور الشركية، خاصة في مسألة الغلو في الصالحين. وكما بينا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ السرج على القبور، ونهى كذلك أن يبنى على الضريح. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أفعال من أفعال اليهود والنصارى، وذكر صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم أن هناك طائفة من هذه الأمة ستتبع نفس مسالك اليهود والنصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال فمن أي فمن القوم إلا هؤلاء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلك نفس مسالك هؤلاء القوم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقوم عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم بيذكر بعد ذلك المصنف في النهي عن رفع القبور وعن الزيادة عليها، قال: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. ليذكر لنا الناظم من خلال ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فاعل أمثال هؤلاء هذه الأفعال كإيقاد السرج على القبور أو البناء على الأضرحة، فإن كان هو من أتباع اليهود والنصارى يزاد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك الفاعل. وقلنا اللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. رواية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها النهي عن أمثال هذه الأفعال، فعلى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد وعيادا، ونهى صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها وإيقاد السرج عليها، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعقيبه لما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها ما رأت في هذه الكنيسة التي بأرض الحبشة، وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه التصاوير التي وضعوها في هذه الكنيسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ثم عقب وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. قلنا على الرغم أن من الممكن أن الإنسان يحدث هذا الأمر ولم يكن يعني في ظني أنه يقوم بعبادته، أو حتى لو لم يقم بعبادته، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفعال مرفوضة، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وكذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه القضية، أن هذا آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن أخطر أنواع الشرك هو الغلو في الصالحين، وبينا أن هذا هو أول شرك وقع على ظهر الأرض كما قال وبين ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما تكلم به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر القوم من ذلك الصنيع، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى ما سبب اللعنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب لعنة اليهود والنصارى هذه الفعلة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما قال إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل الصالح بنوا على قبر مسجدا. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. ثم ذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ذكر عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. طبعا هناك أداب كثيرة بالنسبة لزيارة القبور، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم على أنه نهى عن الجلوس أو القعود على القبور، هذه سورة من الصور. كذلك أيضا قال لا تصلوا إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور. طبعا يعني صلاة الجنازة يجوز أن الإنسان أن ينشئ هذه الصلاة في القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بالصلاة هي الصلاة التي نصليها لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لصلاة القبر فجاز هذا الأمر، يعني لو كان إنسان قد دفن دون أن يصلى عليه فمن الممكن أن نذهب إلى قبره طالما أن هي المدة الزمنية لم تطل ثم نصلي على قبره، لأن المقصود منها هو الدعاء للميت. أصل صلاة الجنازة الاستغفار والدعاء للميت، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب صلى على هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ولم يصلى عليها، فذهب إلى قبرها ثم صلى عليها. ده الصلاة اللي هي صلاة الجنازة، لكن ما عدا ذلك ممنوع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، قلنا يعني مفهوم الكلام ان القبر يبقى لا يصلى عنده، معنى الكلام ان هي المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر ان يكون البيت كالقبر، قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها. في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها، فإن مفهوم الكلام أن القبر لا يصلى فيه، وبالتالي المسجد الذي وضع فيه ذلك القبر يبقى لا يصلى فيه. ولذلك قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. طبعا الكلام ده المقصود به النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الصلاة هو صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، بأفضل صلاة هي صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتلبس ذلك الأمر على البعض، فقال إلا المكتوبة، يبقى بينبه أن المكتوبة لا تصلى إلا حيث ينادى بهن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، المفهوم أن القبر لا يصلى عنده. قال أيضا في رواية عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. من روايات عديدة وخرجت بصور أيضا متعددة وبألفاظ متعددة من النبي صلى الله عليه وسلم يبين من خلالها عظم ذلك الأمر، عظم هذا الأمر في شرك الإنسان برب سبحانه وتعالى، أن تبني على ذلك القبر مسجدا فلا تتشبه باليهود والنصارى، وبالتالي من فعل ذلك كان شبيها باليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستحقا للعنة. لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. ونبقى ده آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، ويقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. ثم ذكر عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وكذلك أيضا قال نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى، وكذلك نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. ثم ذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلذلك كما يبين من خلال هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. نهى الشاهد من هذه الروايات التي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. وكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، هذا خاص بالنساء، قال والمتخذين عليها المساجد، وده الشاهد من الكلام والمتخذين عليها المساجد والسرج. يبقى لا بنضع شعلة ولا أساسا أن احنا بنبني بناية على ذلك القبر، بالإضافة إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور، ده بيبقى خاص بالنساء. وطبعا ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. يبقى البعض حمل الرواية دي أنها تختص بالرجال دون النساء، وقال إن النساء ممنوعة من زيارة القبور، لأن طبعا هنا ورد ده دليل خاص، والدليل اللي احنا ذكرناه ده يبقى دليل عام، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. قالوا إن الخطاب ده خطاب عام، يبقى قال هذا الخطاب هيختص بالرجال دون النساء. البعض يقول ان بالنسبة للمرأة ورد دليل خاص من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، قالوا الدليل الخاص ده لا ينسخ الا عن طريق الدليل الخاص، فلو اتى دليل عام فلا يكون ناسخا للدليل الخاص. لذلك نقرأ عند بعض العلماء يقول المرأة على اصل التحريم في انها تزور القبور. جاب الكلام ده منين؟ قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فبيعتبر ده دليل خاص. يبقى هنا قال الكلام ده يبقى موجه خاصة إلى النساء زائرات القبور، قال عشان يجي النسخ يبقى لازم يرد بدليل خاص، أما هذا الدليل فده دليل عام، ألا إني قد نهيتكم عن زائرات القبور ألا الآن فزوروها. فنجد الخلاف بالعلماء دايما في التوجيه، هل يا ترى الدليل العام ده ينسخ الدليل الخاص ولا الدليل الخاص لا ينسخ الا عن طريق الدليل الخاص. يبقى ده اساسا وجه الاختلاف بين العلماء. فبعض العلماء حرم تماما ان المرأة تذهب الى القبور بناء على هذه الرواية، قال انه لم ترد رواية خاصة بذلك الامر تكون ناسخة لهذا الدليل الخاص. كذلك ايضا ذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. يبقى قلنا الكلام ده خاص بالنساء، كلام صريح، كلام صريح. ولذلك بنجد حتى ان العلماء لما يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحم الجزور انا توضى منه قال نعم، لما سئل عن لحم الجزور انا توضى منه قال نعم، ثم بعد ذلك كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما فكان اخر الامرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ولم يتوضى مما مسته النار. فكان الحكم الاخير قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ مما مسته النار. وكان أساسا من نواقض الوضوء إن أكل الإنسان طعاما كان قد مس بالنار، يبقى طعام مطهي يعني، فكان ده من ضمن النواقض. ثم كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فقال يبقى كان الحكم دوت أساسا كان معمول مين؟ اللي هو الوضوء مما مسته النار، ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان آخر الأمرين، قال أنه أكل من الشاة ثم توضأ وصلى الظهر ثم طعم منها ثم قام فصلى العصر ولم يتوضأ، فقال فكان آخر الأمرين آخر حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ان هو صلى ولم يتوضا على الرغم ان هو اكل طعام قد مس بالنار، فلذلك ده كان اخر امرين. فالبعض يقول ان الروايه دي اساسا تكون ناسخه للحكم الاول اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اتوضا بلحوم الابل قال نعم، فقالوا البعض قال لا ده دليل خاص، يبقى قال ان الابل يتم الوضوء منها، ولما كان اخر الامرين هو لم يتوضا مما مسته النار قال ده مساله الابل لها حكم خاص، فعشان تنسخ يبقى ياتي لها دليل خاص ايضا للناس. عشان كده نجد الخلاف بين العلماء، البعض يقول ان ده على الاصل ايضا من اكل من لحم الابل يبقى هنا هذا ناقض انه ياخذ الوضوء يتوضا، والبعض قال لا كان اخر الامرين يبقى ده دليل عام، فقالوا ايضا يتم به نسخ الدليل الخاص. عشان كده نجد الخلاف بين العلماء في توجيه بس الامر، يا ترى الدليل العام ينسخ الدليل الخاص ولا الدليل الخاص لا ينسخ الا الدليل الخاص؟ يبقى الخلاف العلماء يعني في تطبيق تلك القاعدة، وبالتالي بيحدث نوع من انواع التباين في الاحكام، هذا يقول يعني ناقض الوضوء وده يقول غير ناقض الوضوء، يبقى ازاي تيجي الخلافات؟ طبعا بين العلماء في قواعد اساسا ضابطة لذلك الامر، لان احنا ساعات نرى الخلاف ونراش الخلاف جاي ازاي، قلنا في تطبيق وتوجيه قواعد فقط، يعني توجيه قواعد، يبقى ده من ضمن اساسا اسباب الاختلاف في بعض الاحكام. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم او لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ثم ذكر ايضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الطائفتين، لان طبعا شرار القوم هم الذين تقوم عليهم الساعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما تكلم عن العلامات الكبرى وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج يأجوج ومأجوج، قلنا هيخرجوا في لما ينزل عيسى عليه السلام الى الارض ثم يقتل الدجال، ثم بعد ذلك يخرج في عهد يأجوج ومأجوج، وعيسى عليه السلام يقتل هؤلاء عن طريق الدعاء كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل النغف فتقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة. بعد ذلك يعني يمضي الأمر وعيسى عليه السلام يموت بعد ذلك، ثم الله تعالى يرسل ريحا بتدخل في نفس كل مؤمن فعلى ذلك تقبض، فلا يبقى إلا شرار القوم وعليهم تقوم الساعة. يبقى الساعة أساسا هتقوم على شرار القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يقال في الأرض الله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي بيبقى شرار القوم؟ نبقى هنا في نهاية الزمان، يبقى قبل قيام الساعة مباشرة الله تعالى يرسل ريحا طيبة تدخل في نفس كل مؤمن فعلى ذلك تقبضها، فلا يبقى إلا شرار القوم وعليهم تقوم الساعة، قلنا حيث لا يقال في الأرض الله الله. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الطائفتين وقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لا هتقوم عليهم الساعة، والذين يتخذون القبور مساجد، يبقى دول شرار القوم، وكذلك أيضا الذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء من شرار الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الشرط بقى يبقى عند هذا المكان لا في أي موطن، فالله تبارك وتعالى يتكفل بإبلاغ هذه الصلاة وهذا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال فإن أينما كنتم في أي موطن. يبقى نقول إن هو الإنسان الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قلنا أيضا نتساوى مع الإنسان الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في تلك البلدة أو في غيرها، قلنا لو أقصى بلدة يعني أبعد ما تكون عن المدينة الذي يصلي فيها حاله كحال الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهذه الصلاة وهذا السلام يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا بعد ذلك رواية عن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها، فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. نجد أنه يصحح للرجل هذا الأمر، وأن فعل، وبالتالي فعل الإنسان لو وجد نفسه أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك فرجة لا فعل ما فعل ذلك الرجل، ولكن بين له علي بن الحسين رضي الله عنهم لما لها ذلك الرجل يعني يدخل ثم يدعو فيها، قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ثم قال: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أينما كنتم، قلنا مع أن ممكن العاطفة بتدفع الإنسان في أحيان كثيرة، العاطفة بتدفع الإنسان إلى أمور هو الشيطان بيزينها للإنسان، الشيطان بيزينها، قلنا الأمر لابد أن يكون مضبوط بالشرع مش بالعاطفة. عاطفة الإنسان ممكن تكون جياشة كده ويرى أنه ما ملكش نفسه، يعني لو هو أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن عاطفة كده تكون عاطفة جياشة، ينكب على القبر ثم يقبل القبر، يبقى ممكن كده يقول لك ده زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي لا تخرج الإنسان عن مرسوم الشرع أبدا أبدا، لكن نقول ده أساسا هذا من تزيين الشيطان، من تلاعب الشيطان، ان رغم ان احنا نراها ان هي عاطفه ما اقدرش يملك نفسه، نقول ان ده ما اقدرش يملك نفسه، يقول لك لا ده شرع مرسوم، احنا بنعبد الله عز وجل حال الفرح والسرور كحال الغضب كحال قلنا الجوع كحال الشبع، في اي صوره من الصور انا عبد لله، لا اخرج ابدا عن اطار العبوديه ولا اخرج عن الحد المرسوم. يبقى في ساعه الفرح كده يبقى لنا حد مرسوم لا نخرج عنه وانا عبد لله عز وجل، قلنا في فرحي وسروري، عند الغضب انا عبد لله عز وجل لا اخرج عن الحد المرسوم. ويبقى في الحاله ديت قلنا لك ان احنا رغم ان احنا ممكن نوصف ان دي عاطفه وده يعني ايه ما ملكش نفسه والمعذور نعذره، لا هذا انسان طبعا ليك حدود لا تتعداها، ساعه الغضب يبقى الله نعذره ان هو يتكلم باي كلام، لا ساعه الغضب يبقى ايضا وعبد لله، يبقى ازاي اتصرف تصرف العبد، قلنا حال الفرح والسرور انا عبد لله سبحانه وتعالى عبد لله. ومعلوم أن بعض الصحابة لما أتى ثم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا لما رأى أن ملوك الروم يسجدون لهم فعلى ذلك قال النبي أولى بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يكون إلا لله، يصحح لنا العقيدة، ودي أمور عقدية لابد من تصحيحها، قلنا عاطفة الإنسان محكومة بالشرع. احنا معلوم أيضا أن العاطفة أو حب الإنسان او بعد الانسان كل ده توجيهه يكون عن طريق الشرع، مش ممكن ابدا ان المؤمن يعقد في قلبه محبة للكافر، يعني مش ممكن ابدا يعقد هذه المحبة للكافر، قلنا عرام ان هو من الممكن ان يكون يعني قريبا له غير ذلك، وقلنا يكون شريكه في عمل، نقول لا يمكن ابدا ان تعقد هذه المحبة في قلب المؤمن للكافر ابدا، لان دي مسألة ولاء وبراء، فعلى ذلك الحب يكون لله وفي الله، والبعد يكون لله وفي الله، وبالتالي بقى الإنسان حتى توجيه المشاعر محكومة بالشرع، توجيه المشاعر محكومة بالشرع. يبقى كذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيش بقى حاجة اسمها عاطفة هي دفعة الإنسان نقول ده هوى، ده هذا تحكم هوى، هذا أيضا من تزيين الشيطان للإنسان ذلك العمل. فلذلك قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ثم ذكر أيضا في رواية عن سهيل بن أبي صالح أنه قال: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريد، فقال: ما لي رأيتك عند القبر، فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. عشان كده الإنسان يعني بعد المكان قرب المكان كله يتساوى في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في مجلسنا احنا ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نتساوى تماما مع من كان جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. لذلك قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. قلنا لماذا؟ لأن الحكم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى تكفل أن يبلغها لرسوله صلى الله عليه وسلم أينما كنا، فما فيش في الحالة دي خصيصة لذلك المكان أنه هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان حيكون أفضل ممن صلى في غير ذلك المكان، كلها واحدة. فكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبقى هناك تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أن مسألة في منتهى الخطورة، مسألة في منتهى الخطورة، لأن الإشراك بالله سبحانه وتعالى قلنا ده محبط للأعمال، محبط للأعمال. وبالتالي بنجد يعني إزاي ملايين ملايين، قلنا ومن الممكن نجد أنها يعني أناس مثقفون ومع ذلك يذهبون في الموالد، يذهبون إلى قبر كذا وكذا. أن الإنسان لو بس يعني حكم العقل قليلا، يعني هو الإنسان بيلغي تماما العقل، يعني في اللحظات اللي هي العاطفية اللي هي بيلغي العقل تماما ويرى ان ده دين ويشعر كده وكأنه يعني بسكينة او غير ذلك. نقول لك دي مش علامة انك انت والله على الطريق الصحيح، نحكم عقله فقط. قلنا يعني زيارة هذا المقبور، هذا مقبور، يا ترى نقول لك والله انت تعلم من حالي، تعلم من حالي ده مقبور، هو في الجنة ولا في النار؟ يا ترى نستطيع ان احنا نحكم؟ يبقى فلان الفلان يقول عنه ولي من اولياء الله، يقول ده في الجنة ولا في النار؟ لو قال في الجنة يبقى افتات على رب سبحانه وتعالى، يعني ايه سبيلك انك انت تعرف؟ احنا نعلم يقينا كده ان عمر في الجنة، وان ابا بكر في الجنة، وان علي بن ابي طالب في الجنة، وان ثابت بن قيس بن شماس في الجنة، المرة التي كانت تطلع في الجنة، عكاشة بن محصن في الجنة. عرفنا الكلام ده منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما ورد النص كده قلنا فلان في الجنة وفلان في الجنة، طب غير فلان وفلان لا نستطيع ان نحكم، لا نستطيع ان نتكلم. انا ليا حدود، انا لما اتكلم اتكلم بشرع الله سبحانه وتعالى، ده دين. وبالتالي لا يفتأت الانسان على رب سبحانه وتعالى، هم يقسمون رحمة ربك، فعلى ذلك لنا حدود لا نتعداها، لا نتعداها. وبالتالي نجد ان المرأة التي قالت يعني هنيئا لك يا أبا السائب لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فقالت هنيئا لك الجنة يا أبا السائب، فقال وما أدراك، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد أتاه اليقين، أما أنا فلا أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي غدا. يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وأنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي غدا، لأن العاقبة مطوية، أما هو فقد لاقى يعني ما قدم. قال أما هو فقد يعني أتاه اليقين، أتاه الموت. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول رسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فعلى ذلك ما هو فعلى ذلك يعني هو أفضى إلى من قدم، فقد أتاه اليقين، أما أنا فلا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي غدا. فعلى ذلك قالت والله لا أزكي بعدك أحدا، يعني هنا خلاص بعده أحدا. يبقى على ذلك الإنسان له حدود، نقول ده ولي، يقول لك احنا توارثنا الكلام ده، هو يقول لك طب ارجع كده بالسند، انت توارثت عن ابيك والاب عن الجد، طب ده عن فلان، لغايه لما هنجد نقطه يعني فتره زمنيه هي دي اللي نشا فيها الكلام ده، فتره زمنيه تكون مقطوعه تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اين قلنا هذا ولي وفي الجنه؟ قلنا الولي ده في الجنه، لو قلنا ده فلان ده ولي يبقى هذا في الجنه. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين ان الولايه لا تنال الا بالايمان والتقوى. قلنا التقوى احنا ما لناش سبيل ان احنا نطلع عليها لان ده امر قلبي. وقلنا كذلك ايضا لما نيجي نتكلم على الامر ده دايما نتذكر اول ثلاثه تصعر بهم النار، قلنا عالم، يبقى الناس قالوا هو عالم وكان عند الناس عالم، هذا فيما يبدو لنا، لكن فيما بينه وبين الله عز وجل يبقى عمل القلب كان ايه منتفي عنه، وبالتالي أهلكوا ربنا سبحانه وتعالى، أهلكوا بهذه الأعمال، لأن أعمال أراد بها غير وجه الله عز وجل، أراد بها غير وجه الله عز وجل، فالله تعالى أوبقوا بها في النار. فعلى ذلك الإنسان لا نحكم إلا لمن حكم له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فلان في الجنة يبقى لابد يكون عندنا سند أن فلانا في الجنة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نعين إنسان بعينه أنه شهيد، وأن الشهيد هو من قتل على أرض المعركة الدائرة بين الكفار والمسلمين وكان مسلما، يبقى ده نقول عنه شهيد. الشهيد ده أساسا ده شهيد حقيقي عند رب سبحانه وتعالى أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قلنا في أمر إحنا نجهله، أمر ليس لنا سبيل أن نطلع عليه، ليس لك من الأمر شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أنا عبد وبالتالي عبد مربوب، لي حدود لا أتعداها ولا أدخل في سلطان الرب سبحانه وتعالى. أنا أتكلم بما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على ذلك يبقى أنا أعرف حدودي ولا أتعداها. قلنا ده في الحياة الدنيوية، في الحالة الوظيفية كده يبقى والله نقوله فيه موظف وفيه مدير. موظف ما يقدرش أساسا يدخل في سلطة المدير وإلا حيقع عليه العقوبة، ليس له ذلك الحق، يبقى له حدود لا يتعداها. ولذلك نجد أن المدير ده يعني يأبى تماما أن يدخل ذلك الموظف في حدود سلطاني، يبقى هذا سلطانه وده سلطان الموظف. قلنا يأبى ذلك الأمر، قلنا دي أمور دنيوية لا مثل أعلى. فأنت عبد لله لا تدخل أبدا يعني في حدود سلطان الرب سبحانه وتعالى، وإلا فالله تبارك تعالى عتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عتب على سيد ولد آدم ولا فخر، عتب عليه قال ليس لك من الأمر شيء. ولما لعن قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، قال نزل الآيات ليس لك من الأمر شيء، والله تعالى تاب عليهم فدخل الإسلام وحسن الإسلام على القوم. ليس لك من الأمر شيء، لين حدود لا نتعدى، إنما أنا عبد يبقى لازم أعرف إن أنا عبد، وبالتالي أقول فلان ده ولي يبقى أنا حكمت اللي بالجنة. نقول لك منين عرفت الكلام ده؟ يقول لك امال هم يعني اهالينا جابوا الكلام ده منين؟ انا بنسالك انت عرفت الكلام ده منين؟ فين الدليل ان ده في الجنه؟ فين الدليل ان ده مقبول عند ربي سبحانه وتعالى؟ احنا بنعبد الله عز وجل، نصلي، نصوم، نقرا القران، قلنا نتصدق، لكن يا ترى نستطيع ان احنا نحكم عمل من الاعمال دي هذا عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى؟ القبول لا يعلمه الا رب سبحانه وتعالى، لا يعلمه الا رب سبحانه وتعالى، وانما تقبل الله منا المتقين كما قال سبحانه. ترى ممكن الانسان يزكي نفسه فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا بس يعني نريد ان احنا نقرا القران بفهم وتدبر، هنجد الانسان يبقى ليه حدود مرسوم. ارسم خط حياتك عن طريق القران، وارسم هذا المستقبل عن طريق القران، وبالتالي لا تتعدى، يبقى في حدود كده كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ضرب الله مثلا صلاة مستقيمة وعلى جنبتي صلاة سوران. يبقى أنا بمشي في طريق مستقيم في حدود لا أتعداها، سوران أهو، سور على اليمين وسور على الشمال، إنه زي الطريق. يبقى هذا الطريق لما الإنسان بيسير من خلاله بنجد إن إيه في حدود على اليمين وحدود على الشمال، لا نستطيع إن إحنا نجوز هذه الحدود وإلا وقع الإنسان في الهلكة. إحنا برضك كده بنسير بحدود، أنا حدودي إن أنا أتكلم في حدود معينة، أفعل أفعال معينة، دي حدودي لا أتعداها ولا أدخل فيما لا يعنيني. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه القضية وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبر بالبناء أو نحو ذلك، بل أمر صلى الله عليه وسلم بتسوية ما زاد على القبر، قال أن يزاد فيه فوق القبر الشبر. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبني على القبر، يبقى قلنا هذه القبر ويبنى عليه مسجد، يبقى دي أصبحت عند الناس وكأنها بقعة مباركة، هذه بقعة مباركة. لماذا؟ لأنها اشتملت على جسد فلان، يا ترى هو في الجنة ولا في النار؟ هو أفضل إلى ما قدم، أعماله كلها وحسب عليها، لكن لا نحن ليس لنا سبيل إلا الاطلاع على ذلك. قال وكل قبر مشرف، قال فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى. قال هكذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر عن ثمامة رحمه الله قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبر فسوي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. يبقى قال فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. ثم ذكر عن أبي العياج الأسدي أنه قال أبي العياج الأسدي قال قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا تدع تمثالا إلا طمستا، ولا قبرا مشرفا إلا سويتا. يبقى كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالتالي قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمستا. يبقى التمثال كذا يطمس، يبقى على ذلك نقول التمثال يطمس، يبقى الوجه يطمس تماما تماما. لأن طبعا هنا قلنا سبب اشتراك القوم كيف دخلت كما بينا قبل ذلك الوثنية إلى جزيرة العرب، إزاي عبدوا الأصنام، ما كانوا قبل ذلك يعبدون الأصنام، قلنا لغاية لما جاء عمرو بن لحي ثم أدخل هذه الأصنام. قلنا وكان الرجل دوت يعرف بين الناس، هو ليه كرم وكذلك يعرف بكهانة، فعلى ذلك هم ظنوا أن ده يعني رجل عابد لرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك اتبعوه على هذا الأمر. قلنا مسألة التقليد قلنا هي من أخطر المسائل، أخطر المسائل. قلنا لذلك احنا لما ننظر إلى ملايين الملايين من البشر من اليهود والنصارى، قلنا يا ترى ما كفروا ازاي؟ عن طريق التقليد، تقليد الآباء، يعني تقليد الآباء كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده احذر التقليد، كل أمر مور مطلوب ان انا امردها على شرع الله سبحانه وتعالى، ان كان موافق لشرع الله امضيناه، ان كان مخالف كنا ابعد الناس عنه. فلذلك قال: ولا قبر مشرفا الا سويته، قبر مبني كده تسويه، قلنا حتى يكون ارتفاعه بقيد شبه. ثم ذكر بعد ذلك تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الامه عن اطرائه وعن الغلو فيه. قال: وحذر الامه عن اطرائه، فغرهم ابليس باستجرائه فخالفوه جهره وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. تقول: وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الامه عن اطرائه، اي الغلو فيه. قلنا اطراء مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا سيد ولد ادم ولا فخر، يبقى ليه منزله عاليه. قلنا لا نخرجه ابدا عن اطار العبوديه، لا نخرجه، هو عبد رب سبحانه وتعالى. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا عبد الله ورسوله. قلنا: انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قلنا يبقى لا نخرجه ابدا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى ارقى مراتب العبوديه، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، فوصل الى ارقى سلم العبوديه والايمان، ولكن هو عبد لرب سبحانه وتعالى لا يخرج عن طور العبوديه. فعلى ذلك احنا لا نخلط ما كان لله وما كان للنبي، يبقاش في خلط، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لحدود، وهذا لرب سبحانه وتعالى. لا نخلط بين ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان لله سبحانه وتعالى، لكن في حدود. قلنا محبتك للنبي يبقى هنا والله ما تدفعش الى الطغيان، هذا لون من الطغيان. وبالتالي محبتك للنبي ان يكون في الاتباع، انك انت اساسا لا تتعدى الحدود التي رسمت لنا عن طريق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الامه عن اطراء الغلو فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نقول ايه اللي حدث؟ ما هو ابن مريم عيسى عليه السلام هو عبد لربه سبحانه وتعالى، وهو رسول من رسل الرب سبحانه وتعالى. قلنا لكن اوحى الشيطان الى اولئك فغلوا في عيسى، النصارى غلت في عيسى، قلنا حتى اوصلوا الى درجه الالهيه. فمنهم من قال والله، منهم من قال هو ابن الله، منهم من قال ثالث ثلاثه. المهم يعني ان هم اخرجوه عن طور ان هو عبد، اخرجوه الى طور الالهيه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ان نسلك مسلك هؤلاء القوم، يعني كان سبب كفر هؤلاء كان بسبب الغلو، يبقى كفر النصارى ده كله كان بسبب الغلو في عيسى عليه السلام، ادي غلو في الصالحين. فلذلك قال: لا تطروني، اياكم الغلو، لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم الغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى وحذر من الغلو في الدين. الغلو في الدين معناه ايه؟ تغالف الامر. وبالتالي من الممكن الامر ده يقع في الانسان، يقع وان بالضبط كده لما تثني على فلان، فعلى ذلك تقول فلان يعني كذا وكذا مما لا نعلم فيه، ولكن قلنا ممكن نعلم فيه جزئيا، لكن ممكن احنا اساسا نثني عليه ثناء نخرجه أساسا عن إيه؟ عن حدوده. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح والثناء، فإن كان فعلا وإن كان محالة فليقل أحسبه حسيب الله عز وجل ولا يزكى الله من أحد، أنه كذا كذا بما يعلم بما هو فيه. لذلك بنجد أن حذيفة رضي الله عنه لما يتكلم عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما رأيت أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. يبقى يقول أنه هو كان بيتبع أفعال النبي أقوال النبي. قلنا سمت هديه كان في اتباعه، قلنا في مشيته، في مشيته كان أيضا بيحاكي النبي صلى الله عليه وسلم غير أني لا أعلم كيف هو في بيته، في جزئية أنا لم أطلع عليها. فما نتكلم كده نتكلم بحدود. لما بيجي إنسان كده يتقدم لفتاة، إنسان ده مصلي، يقول لك والله ده مش هتجد أحسن منه، أنت لقيته بتصلي فقط، الصلاة حاجة والسلوكيات حاجة أخرى، دي عبادات، فمش حكمك عليه يكون من العبادات. من الممكن أنا أقول والله أنا أعلمه إن إحنا بنراه في المسجد مواظب على صلاة الجماعة، مواظب على دروس العلم، أيضا بنجد إن هو بيحفظ من كتاب رب سبحانه وتعالى، هذا ما نراه، لكن التطبيقات ده موضوع تاني، السلوكيات ده أمر آخر. وبالتالي ما نقدرش إحنا نعدي الحكم، نقول يبقى على ذلك نحكم إن فلان ده يعني منضبط تماما. ما الذي قال لك ذلك؟ ده ممكن يكون أساسا غشاش في معاملاته، وكذلك أيضا معاملة سيئة مع والديه، وإن معاملة سيئة مع أقرانه، كل ده أمور ممكن تبقى موجودة موجودة. قلنا لأنه فصل ما بين العبادات والمعاملات، هو المطلوب فعلا الإنسان العابد لرب سبحانه وتعالى إن ده أساسا يعني هذا أمر يضبط سلوكه، لكن نحن لا نعلم سلوكه منضبط ولا لا. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، يبقى ده أمر ظاهري، لكن على ذلك قلنا الحكم دايما يبقى لا تتعدى، لما نحكم نحكم بما نعلم، قلنا في حدود الجزئية التي نعلمها، وإلا قلنا بيقع الإنسان في المحظور نتيجة الإطراء زيادة الثناء والمدح، قلنا بحيث إن احنا نقول لك فلان ده يعني نقول لك ما فيش زيه أبدا، يعني ما فيش زيه إزاي يعني، ممكن أساسا يكون هو في رتبة أدنى من رتبة يعني كثرة كثيرة، لكن قلنا نتيجة الحب الزائد والهوى اتباع الهوى، فبيجعل الإنسان ممكن يحكم بحكم بيضع في ذلك الحكم. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أدي أهلك النصارى الغلو في الدين، وأهلك أيضا اليهود ذلك الأمر لما قالوا عزين بن الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل التي أنزلني الله عز وجل. فقالوا ما جمع هؤلاء الناس قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا ناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وكذلك قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله تعالى. قلنا: أفضلنا فضلا وعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. معنى الكلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح للناس هذا الأمر، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإطراء، يعني نقول لك هات الحاجة اللي انت جاي لها، يعني قول الحاجة اذكر حاجة التي جئتها بسببها. قال: ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان، يعني الشيطان ما يدفعكش الى هذا الامر، الجرأة ما يدفعكش انك انت تتجرأ ثم تتكلم بما لا تعلم وترفع الانسان عن منزلته عن منزلته او عن قدره. لذلك قال لما قال: انت سيدنا؟ قال: السيد الله تعالى. هو الحقيق بذلك الاسم، يعني معنى الكلام الحقيق بذلك الاسم، على الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا سيد ولد ادم ولا فخر، وقال ايضا: قوموا لسيدكم، لمعاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: قوموا لسيدكم، ولكن قال وكذلك عمر رضي الله عنه قال: سيدنا اعتق سيدنا، لما قام ابو بكر رضي الله عنه بعتق بلال فقال عمر: سيدنا اعتق سيدنا. فنقول لبيت المعونة قالوا السيد اهو يبقى دي اساسا ده امر مجازي، لكن الحقيق بهذا الاسم هو الرب سبحانه وتعالى. لكن نقول هذا قال النبي انا سيد ولا دم ولا فخر، هذا من باب طبعا هنا تواضع لا فخر ولا استطاره، لكن ده من باب التحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك بيصحح لهم امر العقيده امر الاعتقاد، فلما قال انا سيدنا قال السيد والله عز وجل، اي هو الحقيق بهذا الاسم سبحانه وتعالى. ويقال افضلنا فضلا واعظمنا طولا، فقال اقولوا بقولكم او بعد قولكم، يعني انتوا اعرضوا المثال اللي انتوا جايينها، والا ده مدح ايه ذم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعراض. وقال لا يستجرينكم الشيطان، لا يدفعكم ان تتجرع على تعدي الحدود. الشيطان بيحاول انسان اهو يدفعه، يبقى يقول لكم والله من باب المحبه تكلم بكلام قلنا اخرجه عن اطاره، وبعدين زود في المدح او زود في الثناء عليه. فعلى ذلك نقول لك احذر، وبالتالي ان كان مادحا لا محاله، يعني الاولى الترك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لانها يعني امر ممكن الانسان مع الهوى يخرج عن الاطار المرسوم ويخرج عن حد الاعتدال، يخرج عن حد الاعتدال. فعلى ذلك قال ان كان مادحا لا محاله، محتاج لكده، فعلى ذلك لا يتكلم الا بما يعلم في ذلك الانسان. قال هذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وكما قال لمن قال تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق، قال انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله تعالى. يبقى قلنا الاستغاثة هذا عمل من اعمال القلوب، وكذلك اعمال القلوب تصرف باكملها لله سبحانه وتعالى. فلذلك نجد ان هؤلاء القوم قالوا هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق، منافق كان بيأذي المسلمين، فعلى ذلك قال انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله، وانما دي تفيد الحصر، قال انما يستغاث بالله تستغيث بربك، استغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثنا عمل من اعمال القلوب، وهذه توجه الى الله سبحانه وتعالى دون سواه. لذلك نجد ان القضيه نقول والله يحميه وبعدين يتكلم، لا يصح امر العقيده اولا، يبقى قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ما طلبوه او ان هو اساسا يوفيهم ذلك الطلب والمطلب، على ذلك يصح امر الاعتقاد. امر الاعتقاد لكن النبي اعمل معايا كذا كذا، يقول لك انتبه، والنبي ده انت تقسم بغير الله وانحلف بغير الله فقد اشرك. وبعدين نشوف المساله، لان احنا نخشى ان هذا الانسان يموت على ذلك، نخشى ان هو يموت على ذلك. فقلنا يبقى لابد ان احنا من حمايه جناب التوحيد، وكذلك من صيانه ايضا هذا الامر وتصحيح امر الاعتقاد، قلنا لان ده من اخطر الامور، قلنا مدار الجنه والنار على مساله التوحيد. ولذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه ان يا ترى هيخرج الناس من النار عصاة موحدين يخرجون ازاي، يبقى من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، ان مدار الامر كله على الايمان، فلا بد من تصحيح الاعتقاد. قلنا لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى كما قال وبين ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى هنا نخلي بالنا ان الشرك بالله لا يغفر، اما ما دون الشرك فيكون ذلك في مشيئة الرب، ان شاء الله عز وجل غفر وان شاء عذب ذلك الانسان. وان ان عذب هذا الانسان يعذب الى قدر الله يعلم الا الرب سبحانه، ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. وان يبقى سبب خروج عصاة الموحدين من النار ايه؟ يبقى ما كان في قلبهم من الايمان. عشان كده دايما هيحبس في النار يبقى من خلى قلبه من الايمان، وحيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لو كب على وجهه في النار فانه لا يمكث فيها ابد الابدين كحال الكافرين، ولكن يخرج بعد ذلك بشفاعه الشافعين باذن ربه سبحانه وتعالى. فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما لا يستغاث به وانما يستغاث بالله. والله تعالى قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاه والسلام، وانه هو تصديق خبرهم وامتثال امرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم هم واتباعهم وتوابع ذلك، وهذا هو الذي دعوا اليه. قال لم يدع احد منهم الربوبيه، لم يدع احد منهم الربوبيه ولا دعوا الى عباده انفسهم. يبقى الانبياء كده لم يدع احد منهم الربوبيه ولا دعوا الى عباده انفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك، كما قال تعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون